لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في تفسير سورة آل عمران، باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. وذكر يعني قصة يعني أسئلة هرقل عظيم الروم لأبي سفيان بن حرب، فمن هذه الأسئلة قوله هل كان في آبائه ملك، وفي رواية الكشميني من آبائه وملك، هنا بالتنوين، وهي تؤيد أن الرواية السابقة في بدء الوحي بلفظ من ملك ليست بمعنى بلفظ الفعل الماضي. وقوله قال يزيدون أم ينخصون، وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون، هو هرقل سأل عدة أسئلة يعني حتى يتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صادق وأنه الحق، واستنبط من ذلك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، ولكنه ظن بملكه لما دعا يعني قومه وقال لهم هل لكم يعني في العز الدائم والملك، فحاصوا حيطة الحمر، حمر الوحش اللي هي الحمر الوحشية، فقال لهم إنما أردت أن أختبر يعني ثبتكم على دينكم، وظن بملكه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قوله قال يزيدون أم ينقصون، كذا في إسحاق بإسقاط همزة الاستفهام يزيدون أم ينقصون، قد جزم ابن مالك بجوازه مطلقا خلافا لمن خصه بالشعر لإسقاط همزة الاستفهام أيزيدون، قال هنا يزيدون أم ينقصون. ثم قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له، إنما لم يستغن هرقل بقوله بل يزيدون عن هذا السؤال لأنه لا ملازمة بين الارتداد والنقص، فقد يرتد بعضهم ولا يظهر فيهم النقص باعتبار كثرة من يدخل وقلة من يرتد مثلا. ده سؤال غير السؤال الثاني، يعني هل يزيدون أم ينقصون. ثم قال هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له، لأن الإيمان يأسر القلب، يأسر الإيمان فلا يخرج منه، فإذا كان إنسان لا يرتد ولا يرجع يدل على أنه على الحق، كما أن من يعني خصائص أهل السنة أنهم يعني يثبتون على الحق بخلاف أهل البدع الذين يترددون من بدع إلى بدع، فإذا عرفوا الحق ثبت. فقول سخطة له يريد أن من دخل في الشيء على بصيرة يبعد رجوعه عنه، بخلاف من لم يكن ذلك من صميم قلبه فإنه يتزلزل بسرعة. وعلى هذا يحمل حال من ارتد من قريش، ولهذا لم يعرج أبو سفيان على ذكرهم، وفيهم صهره زوج ابنة أم حبيبة وهو عبيد الله ابن جحش، غير طبعا عبد الله بن جحش رضي الله عنه، فإنه كان أسلم وهاجر إلى الحبشة بزوجته ثم تنصر بالحبشة ومات على نصرانيته، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بعده، وكأنه ممن لم يكن دخل في الإسلام على بصيرة، وكان أبو سفيان وغيره يعني من قريش يعرفون ذلك منه، ولذلك لم يعرج عليه خشية أن يكذبه. وإن دي لم تكن ظاهرة، يعني لما ارتد واحد ولا اثنين يعني ما مش ظاهرة يعني أن حيث أنه يقول أن بعضهم يرتد أو يرجع. وكان أبو سفيان وغير قريش يعرفون ذلك منه، وعبيد الله بن جحش أنه لم يدخل على بصيرة، ولذلك لم يعرج عليه خشية أن يكذبوه، لأنه أوقف يعني أصحاب أبو سفيان خلفه بحيث لو كذب على هرقل فهم يكذبوه، فهو قال لولا أني أخشى أن يأثروا كذبا علي لكذبت عليه، لأنه كان في هذا الوقت شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان كبير قريش في هذا الوقت من بعد غزوة بدر، وده كان طبعا بين صلح حديبية وفتح مكة من ذي القعدة سنة 6 إلى رمضان في السنة 8 فتح مكة. ويحتمل أن يكون عرفوه بما وقع له من التنصر وفيه بعد أو نرد بارتداد الرجوع إلى الدين الأول ولم يأخذ ذلك لبعيد الله المجحش أنه ما رجعش لعبادة الأوثان ولكنه دخل في النصرانية. ولم يطلع أبو سفيان على من وقع له ذلك. زاد في حديث دحية: رأيت من خرج من أصحابه إليكم هل يرجعون إليه؟ قال: نعم. قوله: فهل قاتلتموه؟ نسب ابتداء القتال إليهم ولم يكن قاتلكم، فينسب ابتداء القتال إليه محافظة على احترامه صلى الله عليه وسلم أو لاطلاعه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ قومه بالقتال حتى يقاتلوه، أو لما عرفه من العادة من حمية من يدعي إلى الرجوع ينعن عن دينه. في حديث دحية: هل ينكب إذا قاتلكم؟ قال: قد قتله قوم فهزمهم وهزموه. قال: هذه آية يعني علامة أن الصراع بين الحق والباطل سجال ولكن عاقبة للمتقين. قول: يصيب منا ونصيب منه، وقعت المقاتلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش قبل هذه القصة في ثلاثة مواطن، زي ما قلنا ده كان يعني بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. ففي هذا الوقت كانت غزوة بدر وأحد والخندق، فأصاب المسلمون من المشركين في بدر وعكسه في أحد، أصاب المشركون من المسلمين في أحد، وأصيب من الطائفتين ناس قليل في الخندق، لأن الخندق لم يكن فيها يعني التحام بين الجيشين ولكن كان تراشق بالنبل. فصح قول أبي سفيان: يصيب منا ونصيب منه، ولم يصب من تعقب كلامه، وأن في دسيسة لم ينبه عليها كما نبه على قوله: ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. والحق أنه لم يدس في هذه القصة شيئا، وقد ثبت مثل كلام هذا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت إليه في بدء الوحي. هذا حديث المشروع في بدء الوحي، أول كتاب في البخاري. قوله: إني سألتك عن حسبه فيكم، ذكر الأسئلة والأجوبة على ترتيب ما وقعت، وأجاب عن كل جواب بما يقتضيه الحال، وحاصل الجميع ثبوت علامات النبوة في الجميع، فالبعض مما تلقفه من الكتب والبعض مما استقرأه بالعادة. وقع في بدء الوحي عادة الأجوبة مشوشة الترتيب إن غير مرتبة، وهو من الراوي بدليل أنه حذف منها واحدة وهي قوله: هل قاتلتموه إلى آخره. وقع في رواية الجهاد شيء خالفت فيه ما في الموضعين، فإنه أضاف قوله: بما يأمركم إلى بقية الأسئلة، فكملت بها 10. وأما هنا فإنه أخر قوله: بما يأمركم، إلى ما بعد إعادة الأسئلة والأجوبة وما رتب عليها. وقوله: قال لترجمانه قل له، أي قل لأبي سفيان: إني سألتك، أو قال له حاكيا عن هرقل: إني سألتك، أو المراد: إني سألتك على لسان هرقل، لأن الترجمان يعيد كلام هرقل ويعيد لهرقل كلام أبي سفيان. ولا يبعد أن يكون هرقل كان يفقه باللغة العربية ويأنف من التكلم بغير لسان قومه كما جرت به عادة الملوك من الأعاجم. قوله: قلت لو كان من آبائه، أي قلت في نفسي، وأطلق على حديث النفس قولا: ملك أبيه، أفرضه ليكون أعذر في طلب الملك، لو كان أبوه ملك أو جده ملك يبقى هو بيسعى استعادة هذا الملك، بخلاف ما لو قال ملك أبائه، أو المراد بالأب ما هو أعلم من حقيقة أهم من حقيقته ومجازيه. قوله: لما قال هل يرتد أحد منهم عن دينه سقطة له بعد أن يدخل فيه، قال لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالط، يرجح أن الرواية التي في بدء الوحي بلفظ بلفظ حتى يخالط وهم، والصواب حين كمل الأكثر. قوله: قلت يأمرنا بالصلاة إلى آخره في بدء الوحي، قلت يا فقلت يقول اعبدوا الله إلى آخره، واستدل به على إطلاق الأمر على صيغة افعل وعلى عكسه وفي نظر، لأن الظاهر أنه من تصرف الرواة، واستفاد منه أن المأمورات كلها كانت معروفة عند هرقل، ولهذا لم يستفسره عن حقائقها، قالوش إيه الصلاة وإيه الزكاة وإيه صلاة الرحم. قوله: إن يكما تقول في حقا فإنه نبي، لما سأل هذه الأسئلة تبين له أنه نبي صلى الله عليه وسلم. وقع في رواية الجهاد وهذه صفة نبي. وفي مرسل سعيد المسيب عند ابن أبي شيبة فقال هو نبي. وقع في أمال المحاملي رواية الأصبهانيين من طريق هشام بن عروة عن أبي عن أبي سفيان أن صاحب بصرة أخذه وناسا معه وهم في تجارة فذكر القصة مختصرة دون الكتاب وما فيه وزاد في آخرها فقال فأخبرني هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت نعم. فأدخلت كنيسة لهم فيها الصور فلم أره ثم أدخلت أخرى فإذا أنا بصورة محمد صلى الله عليه وسلم صورة أبي بكر إلا أنه دونه. وفي رواية وفي دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد ضعيف أن هرقل أخرج لهم صفطا من ذهب عليه قفل من ذهب فأخرج منه حريرة مطوية فيها صور فعرضها عليهم إلى أن كان آخرها صورة محمد صلى الله عليه وسلم فقلنا بأجمعنا هذه صورة محمد صلى الله عليه وسلم فذكر لهم أنها صورة الأنبياء وأنه خاتمهم صلى الله عليه وسلم. قالوا قد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم أي أعلم أن نبيا سيبعث في هذا الزمان لكن لم أعلم تعيين جنسه يعني هل هو من العرب أو من مثلا الكرد أو من الترك. وزعم بعض الشراح أنه كان يظن أنه من بني إسرائيل لكثرة الأنبياء فيهم لأن يعني كل هؤلاء الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم لحد إبراهيم طبعا كانوا من إيه من ذرية إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ولم يكن من ذرية إسماعيل إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكثرة الأنبياء فيهم. وفي نظر لأن اعتماد الرقل في ذلك كان على ما اطلع عليه من الإسرائيليات وهي طافحة بأن النبي الذي يخرج في آخر الزمان من ولد إسماعيل فيحمل قوله لم أكن أظن أنه منكم أي من قريش إن كان معروف أنه من ولد إسماعيل ولكن يعني كونه من قريش. قوله أحببت لقاءه في رواية بدء الوحي لتجشمت أي تكلفت أن بذل مشقة لأن ليس مسألة أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجحها عياض لكن سبق رواية مسلم خاصة فعند البخاري أيضا وخنوي قوله لتجشمت لقاءه أي تكلفت الوصول إليه وارتكبت المشقة بذلك ولكني أخاف أن أقتطع دونه. قال ولا عذر له في هذا لأنه عارف صفة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه شح بملكه ورغب في بقاء رياسته فآثرها وقد جاء مصرحا به في صحيح البخاري قال شيخنا شيخ الإسلام كذا قال ولم أرى في شيء من طرق طبعا يقول شيخنا شيخ الإسلام ما بيقصد شيخ الإسلام تيمية يقصد البلقيني يعني شيخ ابن حجر كذا قال ولم أرى في شيء من طرق الحديث في البخاري ما يدل على ذلك. قلت والذي يظهر لي أن النووي عن ما وقع في آخر الزمان عند البخاري دون مسلم من القصة التي حكاها ابن الناظور أو ابن الناطور وأن في آخرها في بادئ الوحي أن هرقل قال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت وأزاد في آخر حديث الباب فقد رأيت الذي أحببت فكأن النووي أشار إلى هذا والله أعلم. وقد وقع التعبير بقوله شح ملكي في الحديث الذي أخرجه. قوله ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه ظاهر أن هرقل هو الذي قرأ الكتاب ويحتمل أن يكون الترجمان قرأه ونسبت قراءته إلى هرقل مجازا لكونه الآمر به فإذا قرأناه فاتبع قرآنه الذي كان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام. وقد تقدم في رواية الجهاد بلفظ ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ. وفي مرسل محمد بن كعب القرظي عند الواقدي في هذه القصة فدعا الترجمان الذي يقرأ بالعربية فقرأه. وقع في رواية الجهاد ما ظاهره أن قراءة الكتاب وقعت مرتين فإن في أوله فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه لأسألهم عنه. قال ابن عباس فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام في رجال من قريش فذكر القصة إلى أن قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ. والذي يظهر لي أن هرقل قرأه بنفسه أولا ثم لما جمع قومه أحضر أبا سفيان ومن معه وسأله وأجابه أمر بقراءة الكتاب على الجميع لعل طمعا في أن يسلموا ويحتمل أن يكون المراد بقوله أولا فقال حين قرأه أي قرأ عنوان الكتاب لأن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كان مختوما بختمه، وختمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إنه يسأل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، ويؤيد هذا الاحتمال أن من جملة الأسئلة قول هرقل بما يأمركم. فقال أبو سفيان يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا بعينه من الكتاب، فلو كان هرقل قرأه أولا محتاج إلى السؤال عنه ثانيا. نعم، يحتمل أن يكون سأل عنه ثانيا مبالغة في تقريره. قال الإمام النووي في هذه القصة فوائد، منها جواز مكاتبة الكفار، يبعث لهم كتاب يدعوهم إلى الإسلام ودعاهم إلى الإسلام قبل القتال، طبعا إذا لم يغلب على الظن أنهم بلغتهم الدعوة. وفي تفصيل، فمن لم يكن بلغته الدعوة وجب إنذارهم قبل قتالهم وإلا استحب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أغار على بني المصطلق وهم غرون، يعني على غرة دون أن يبدأهم بالدعوة. ومنها وجوب العمل بخبر الواحد، ما يرسل كتاب لواحد يبقى ما يشترطش أنه يتواتر الخبر، يعني وجوب العمل بخبر الواحد، وإن لم يكن في بعث الكتاب مع دحية يعني وحده فائدة. ومنها وجوب العمل بالخط إذا قامت القرائن بصدقه، دي بالنسبة للمكاتبة، أن الواحد وجد بخط شيخه مثلا أو بخط أبيه الذي يعرفه حديثا، يمكن يعني أن يقول حدثني أبي مثلا مكاتبة، أو وجدت في يعني مكتبة أبي يعني حديثا وينص على الحديث. يعني وجوب العمل بالخط إذا قامت القرائن بصدقه، يكون مختوما بختمه ويعرف ختمه. قوله فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، قال النووي في استحباب تصدير الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان مبعوث إليه كافرا. ويحمل قول في حديث أبي هريرة كل أمر ذي بال ليبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، مقطوع الخير يعني، أو أجذم، أي بذكر الله، كما جاء في رواية أخرى فإنه روي على أوجه بذكر الله ببسم الله بحمد الله. قالوا هذا الكتاب كان ذا بال من المهمات العظام، ولم يبدأ فيه بلفظ الحمد بل بالبسملة. والحمد بالنسبة للخطبة يعني، ولكن الرسائل تبدأ بسم الله ويقال من فلان إلى فلان. والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو عوانة في صحيحه وصححه ابن حبان أيضا، وفي إسناده مقال، وكل أمر ذي بال يبدأ فيه بحمد الله فهو أخطأ. وعلى تقدير صحته فالرواية المشهورة فيه بلفظ حمد الله، وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد وهي ثم اللفظ، وإن كان عاما لكن أريد به الخصوص، وهي الأمور التي تحتاج إلى تقدير تقدم الخطبة. وأما المراسلات فلم تجري العادة الشرعية والعرفية بابتدائها بذلك، وهو نظير الحديث الذي أخرجه أبو داود من حيث أبي هريرة أيضا بلفظ كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء، جذام يعني مرض بيساقط الأطراف، يعني تتساقط الأطراف به. فالابتداء بالحمد واشتراط التشهد خاص بالخطبة، بخلاف بقية الأمور المهمة فبعضها يبدأ فيه بالبسملة تامة كالمراسلات بسم الله الرحمن الرحيم. الجوابات تبدأ بالبسملة وليس بالحمد، وبعضها بسم الله فقط كان في أول الجماع والذبيحة، قل بسم الله مش شرط تكمل الرحمن الرحيم، وبعضها بلفظ من الذكر مخصوص كالتكبير. وطبعا القول بأن خطبة العيد تبدأ بالتكبير يعني قول ضعيف، هي تبدأ أيضا بالحمد ولكن يكثر فيها من التكبير. وقد جمعت كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وغيرهم فلم يقع في واحد منها البداء بالحمد بل بالبسملة، ويؤيد ما قررته والله أعلم. يقول وقد تقدم في الحيض استدلال المصنف بهذا الكتاب على جواز قراءة الجنب بالقرآن وما يرد عليه، أنه يقيس الكافر على الجنب، والكافر نجاسة نجاسة أصلية والجنب نجاسة عارضة. وكذا في الجهاد استدلال به على جواز السفر بالقرآن إلى أرض العدو وما يرد عليه بما أغنى عن الإعادة. طبعا إذا خشي على خيف على القرآن أن يقع في أيدي العدو ويهينون القرآن لا يجوز السفر به. ثم القرآن يعني له وضع غير رسالة فيها جزء من القرآن أو فيها البسملة مثلا، فهو ما لم يرسل قرآنا كاملا ولكن أرسل كتابا مبدوءا بالبسملة. وقع في مرسل سعيد بن مسيب عند ابن أبي شيبة أن هرقل لما قرأ الكتاب قال هذا كتاب لم أسمعه بعد سليمان عليه السلام، كأنه يريد الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يؤيد ما قدمناه أنه كان عالما بأخبار أهل الكتاب، قوله من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده يبين أيضا الإيه سنة في الرسائل، قول بسم الله الرحمن الرحيم من فلان إلى فلان، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقف بيد الوحي في الجهاد، من محمد بن عبد الله ورسوله، محمد بن عبد الله ورسوله، في إشارة إلى أن رسل الله وإن كانوا أكرم الخلق على الله فهم مع ذلك مقرون بأنهم عبيد الله، وكأن في إشارة إلى بطلان ما تدعيه النصارى في عيسى عليه السلام. وذكر المدائني أن الخالي لما قرأ من محمد رسول الله العظيم الروم غضب أخو هرقل واجتذب الكتاب، فقال له هرقل مالك؟ فقال بدأ بنفسه وسماك صاحب الروم، فقال هرقل إنك ضعيف الرأي، أتريد أن أرمي بكتاب قبل أن أعلم ما فيه؟ لأن كان رسول الله إنه لأحق أن يبدأ بنفسه، ولقد صدق لنا صاحب الروم، صدق أنا صاحب الروم والله مالكي ومالكهم. وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده من طريق عبد الله بن شداد عن دحية قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى هرقل، فقدمت عليه فأعطيته الكتاب وعنده ابن أخ له أحمر أزرق صبت الرأس، فلما قرأ الكتاب نخر ابن أخيه نخرة، فقال تقرأ؟ فقال قيصر لما؟ قال لأنه بدأ بنفسه وقال صاحب الروم ولم يقل ملك الروم، قال اقرأ، فقرأ الكتاب. قوله إلى هرقل عظيم الروم، عظيم بالجر على البدل ويجوز الرفع، إلى هرقل عظيم الروم ويجوز الرفع على القطع والنصب على الاختصاص، والمراد من تعظمه الروم وتقدم للرياسة عليها. قوله أما بعد، تقدم في كتاب الجمعة في باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، الإشارة إلى عدد من روي من الصحابة هذه الكلمة وتوجيهها، وده أيضا من أداب الرسائل، يعني يقول من فلان إلى فلان أما بعد، ثم يدخل في الإيه في الموضوع. ونقل هناك أن السيبويه قال إن معنى أما بعد مهما يكن من شيء، وأقول هنا السيبويه لم يخص ذلك بقولنا أما بعد، بل كل كلام أوله أما وفيه معنى الجزاء، قاله في مثل أما عبد الله فمنطلق، والفاء لازمة في أكثر الكلام قد تحذف وهو نادر. قال كرمني فإن قلت أما للتفصيل فأين القسيم؟ ثم أجاب بأن التقدير أما الابتداء فهو بسم الله، وأما المكتوب فهو من محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وأما المكتوب به فهو ما ذكر في الحديث، وتوجيه مقبول لكنه لا يضطرد في كل موضع، ومعناه الفصل بين الكلامين، أما بعد تفصل بين الكلامين. واختلف في أول من قالها، فقيل داود عليه السلام، وقيل يعرب بن قحطان، وقيل كعب بن لؤي، وقيل قس بن سعيدة، وقيل سحبان، وفي غرائب مالك الدرقطني أن يعقوب عليه السلام قالها، فإن ثبت وقلنا إن قحطان من ذرية إسماعيل فيعقوب أول من قالها مطلقا، وإن قلنا إن قحطان قبل إبراهيم عليه السلام فيعرب أول من قالها، فيعرب أول من قالها يعرب بن قحطان، والله أعلم. قول أسلم تسلم فيه بشارة لمن دخل في الإسلام أنه يسلم من الأفات، اعتبارا بأن ذلك لا يختص بهرقل، أن العبرة بعموم اللفظ، يعني أسلم تسلم أي حد يسلم يدخل في الإسلام يسلم، كما أنه لا يختص بالحكم الآخر، وقوله أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، ده اللي آمن برسوله ثم آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك عام في حق من كان مؤمنا بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله وأسلم يؤتك في تقوية لأحد الاحتمالين متقدمين في بدء الوحي، وأنه عاد أسلم تأكيدا، واحتمال أن يكون قوله أسلم أولا أي لا تعتقد في المسيح ما تعتقد النصارى، وأسلم ثانيا أي أدخل في دين الإسلام، لذلك قال بعد ذلك يؤتك الله أجرك مرتين. تنبيه يقول لم يصرح في الكتاب بدعائه إلى الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة، لكن ذلك منطو في قوله والسلام على من اتبع الهدى، لابد أن يقر للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة، ليس كما قال يعني من يعني باع دينه بدنياه أن ما اشترطش أن يقول أشهد أن محمد رسول الله حتى يكون مسلما، أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم يكون أيضا مسلما ويقتصر على الشهادة الأولى. يقول والسلام على من اتبع الهدى، وفي قوله أدعوك بدعاية الإسلام يعني بدعوة الإسلام، وفي قوله أسلم، فإن جميع ذلك يتضمن الإقرار بالشهادتين، فلا بد من أي من الشهادتين للدخول في الإسلام، وإلا فكيف يكون مسلما دون أن يقر بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم. قول اسم الأريسيين تقدم ضبطه وشرحه في بدء الوحي، وجدت هناك في أصل معتمد تشديد الراء، وحكى هذه الرواية أيضا صاحب المشارق وغيره، وفي أخرى الأريسين بتحتانية واحدة، قال ابن العربي أريس يأرس بالتخفيف فهو أريس، وأرس بالتشديد يؤرس فهو إريس، قال الأزهري بالتخفيف وبالتشديد الأكر لغة شامية، وكان أهل السواد أهل فلاحة، وكانوا مجوسا كهم الفلاحين، يعني كما قال أبو جهل لو أن غير أكر قتلني، لأن الأنصار كانوا أصحاب زروع، فهو كان يتمنى أن يقتل بفارس من قريش وليس أحد الفلاحين في المدينة. يقول أهل الروم أهل الصناعة، فاعلموا بأنهم وإن كانوا أهل كتاب فإن عليهم إن لم يؤمنوا من الإثم إثم المجوس. انتهى. وهذا توجيه آخر لم يتقدم ذكره، وحكى غير أن الأريسيين ينسبون إلى عبد الله بن أريس، رجل كان تعظم النصارى، ابتدع في دينهم أشياء مخالفة لدين عيسى، وقيل إنه من قوم بعث عليهم نبيه فقتلوه، فالتقدير على هذا فإن عليك مثل إثم الأريسيين. وذكر ابن حزم أن أتباع عبد الله بن أريس كانوا أهل مملكة رقل، ورده بعضهم بأن الأريسيين كانوا قليلا وما كانوا يظهرون رأيهم، فإنهم كانوا ينكرون التثليث، وما أظن قول ابن حزم إلا عن أصل، فإنه لا يجازف في النقل. يقول وقع في رواية الأصيلي اليريسيين بتحتانية في أوله، وكأنه بتسهيل الهمزة، وقال ابن سيدة في المحكم الأريس الأكار عند ثعلب والأمين عند كراع، فكأنه من الأضداد، أي قال التابع والمتبوع. والمعنى في الحديث يعني صالح على الرأيين، فإن كان المراد التابع فالمعنى أن عليك إثم التابع لك على ترك الدخول في الإسلام، إنه لو دخل في الإسلام هيؤجر على من تبعه، ولو لم يدخل هيحمل إثم من بعده، لأن الكتاب له وهو ملك الروم أو عظيم الروم. يقول إن كان المراد المتبوع فكأنه قال فإن عليك إثم المتبوعين، وإثم المتبوعين يضاف باعتبار ما يقع لهم من عدم الإذعان إلى الحق من إضلال أتباعهم. وقال ناوي نبه بذكر الفلاحين على بقية الرعية لأنهم الأغلب، ولأنهم أصلا قيادا، وتعقب بأن من الرعية غير الفلاحين من لا صرامة وقوة، من له صرامة وقوة عشيرة، فلا يلزم من دخول الفلاحين في الإسلام دخول بقية الرعاية، حتى يصح أنه نبه بذكرهم على الباقين. كذا تعقب شيخنا شيخ الإسلام، الذي يظهر أن مراد النووي أنه نبه بذكر طائفة من الطوائف على بقية الطوائف، فكأنه يقول إذا امتنعت كان عليك إثم كل من امتنع بامتناعك، وكان يطيع لو أطاط كالفلاحين، فلا وجه للتعقيب عليه. نعم، قول أبي عبيد في كتاب الأموال ليس المراد بالفلاحين الزراعين فقط، بل المراد به جميع أهل المملكة، إن أراد به على التقدير الذي قررت بكلام النووي فلا اعتراض عليه، وإلا فهو معترض. وحكى أبو عبيد أيضا أن الأريسيين هم الخول والخدم، وهذا أخص من الذي قبله، إلا أن يريد بالخول ما هو عام بالنسبة إلى من يحكم الملك عليهم. حكى الأزهري أيضا أن الأريسيين قوم المجوس، كانوا يعبدون النار ويحرمون الزنا وصناعتهم الحراثة، ويخرجون العشر مما يزرعون، لكنهم يأكلون الموقوذة، وهذا أثبت فمعنى الحديث فإن عليك إثم الأريسيين كما تقدم. قوله فلما فرغ أي القارئ، واحتمل أن يريد هرقل ونسبه إلى ذلك مجازا، اللي هو الترجمان لكونه الآمر به ويؤيد قوله بعده عنده، فإن الضمير فيه وفيما بعده لهرقل جزما. قوله ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط ووقع في الجهاد، فلما قضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم، فلا أدري ما قالوا، لكن يعرف من قرائن الحال أن اللغط كان لما فهموه من هرقل من ميل إلى التصديق. قوله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، ده كلام أبو سفيان، يعني أن يخافوا ملك بني الأصفر، أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عظم حتى خافوا ملك الروم. تقدم ضبطه في بدء الوحي، وأن أمر الأول بفتح الهمزة وكسر الميم، والثاني بفتح الهمزة أمر وسكون الميم، وحكى ابن تين أنه روي بكسر الميم أيضا. وقد قال كراع في المجرد ورع أمر بفتح ثم كسر ثم كسر أي كثير، فحينئذ يصير المعنى لقد كثر كثير ابن أبي كبشة وفي قلق. وطبعا المعنى الأول أمر يعني أن ازداد يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار ملك الروم يخافه. وفي كلام الزمخشري ما يشعر بأن الثاني فتح الميم، فإنه قال أمره على وزن بركة الزيادة، ومنه قول أبي سفيان لقد أمر أمر محمد صلى الله عليه وسلم انتهى. هكذا أشار إليه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين والبلقيني في شرحه ورده. والذي يظهر لي أن الزمخشري أيضا إنما أراد تفسير اللفظة الأولى وهي أمر بفتح ثم كسر، وأن مصدرها أمر بفتحتين، والأمر بفتحتين الكثيرة الكثرة والعظمة والزيادة، ولم يرد ضبط اللفظة الثانية والله أعلم. قوله قال الزهري فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم إلى آخره. هذه قطعة من الرواية التي وقعت في بدء الوحي عقب القصة التي حكاها ابن الناظور وابن الناطور. وقد بين هناك أن هرقل دعاهم في دسكرة له بحمص، وذكر بعد أن رجع هذا من بيت المقدس وكتب صاحبه الذي برومية، فجاء بجواب يوافقه على خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالفاء في قوله فدعا فصيحة، والتقدير قال الزهري فصار هرقل إلى حمص فكتب إلى صاحبه برومية فجاء جوابه فدعا الروم. تنبيه وقع في سيرة ابن إسحاق من روايته عن زهري بإسناد حديث الباب إلى أبي سفيان بعض القصة التي حكاها زهري عن ابن الناطور، والذي يظهر لي أنه دخل عليه حديث في حديث، ويؤيده أنه حكى قصة الكتاب عن زهري قال حدثني أسقف من النصارى قد أدرك ذلك الزمان، قلت هذا هو ابن الناطور. وقصة الكتاب إنما ذكرها زهري من طريق أبي سفيان. وقد فصل شعيب بن أبي حمزة عن الزهري الحديث تفصيلا واضحا، وأوثق من ابن إسحاق وأتقن، وابن إسحاق صدوق مدلس، فروايته هي المحفوظة، رواية ابن إسحاق شاذة، يعني الشذوذ هو مخالفة الثقة للأوثق يعني، فتكون رواية الأوثق الحديث المحفوظ والثاني شاذة، خلاف المنكر والمعروف، منكر مخالف ضعيف للثقة، فرواية الضعيف تكون منكرة والثقة معروفة. ومحل هذا التنبيه أن يذكر في الكلام على حديث بادئ الوحي، لكن فات ذكره هنا فاستدركته، ذكره هناك فاستدركته هنا. قوله فجمعهم في إدار له، فقال تقدم في بدء الوحي أنه جمعهم في مكان وكان هو في أعلى، فاطلع عليهم وصنع ذلك خوفا على نفسه أن ينكروا مقالته فيبادروا إلى قتله. قوله آخر الأبد أن يدوم ملككم إلى آخر الزمان، أنهم لو آمنوا يدوم ملككم إلى آخر الزمان، لأنه عرف من الكتاب أن لا أمة بعد هذه الأمة ولا دين بعد دينها، وأن من دخل فيه آمن على نفسه، فقال لهم ذلك فقال علي بهم فدعا بهم، فقال في حث تقديره فردوهم، فقال فقد رأيت منكم الذي أحببت، يفسرها ما وقع مختصرا في بدء الوحي مختصرا على قوله فقد رأيت، واكتفى بذلك عما بعده. قوله فسجدوا له ورضوا عنه يشعر بأنه كان من عادتهم السجود لملوكهم، ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى تخبينهم الأرض حقيقة، فإن الذي يفعل ذلك ربما صار غالبا كهيئة الساجد ويقبل الأرض. وذلك لما وعز رجع يعني من الشام وأراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيتهم يسجدون لملوكهم وأساقفتهم فحببت أن أفعل ذلك لك. فقال لو أمرت أحد أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وأطلق أنهم رضوا عنه بناء على رجوعهم عما كانوا هموا به عند تفرقهم عنه من الخروج، والله أعلم. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم بدء باسم الكتاب قبل المكتوب إليه. وقد أخرج أحمد وأبو داود عن علاء بن الحضرمي أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عملها البحرين، فبدأ بنفسه من العلاء إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ميمون كانت عادة ملوك العجم إذا كتبوا إلى ملوكهم بدأوا باسم ملوكهم، فتبعتهم بنو أمية. قلت وسيأتي في الأحكام أن ابن عمر كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية، وإلى عبد الملك كذلك، وكذا جاء عن زيد بن ثابت إلى معاوية، وعند البزار بسان ضعيف عن حنظلة الكاتب أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه عليا وخالد بن وليد فكتب إلى خالد فبدأ بنفسه، وكتب إليه علي فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعب واحد منهما. وقد تقدم الكلام على أما بعد في كتاب الجمعة. فانتهينا بذلك من الجزء التاسع، يعني من فتح الباري طبعة الطبعة السعودية طبعة الدار الطيبة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.